النهي عن سب الذهب، ملابس سب الذهب، بعدين المقصود بفساد الزمان الناس اللي في الزمان. طب قول لي العبارة هاي فساد الزمان هل هي مستساغة أم لا؟ ما هي مستساغة، لأنه المغزى واحد، سواء سب الدهر أو الزمان. لأن المسبة تعود إلى المتصرف في الدهر وفي الزمان، ولذلك قال الشاعر قديما: نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا، ولو نفق الزمان بنا أجانا. أجانا أجانا ها؟ طبعا الزمان ما خصوش، يعني مثل ما يقولوا الأرض بالسكان وليس بالجدران. وفي عادة الناس يحكوا أكثر مرة فابولا الله أنت ديلك أول البعيد زي رجل ما هو أول تدين الدين الدين الإسلام هو هالكي أو كل كل لا ما ب ما ب بدين بدين هو بدين دينك إذا ما في خطأ. بس الشيخ يفهم بالتالي بسبب الأيام بسبب الساعة السنة كل نفس الشيء، يعني كناك بيحدد اليوم اللي بيشوف تكفيه او الساعة اللي بيشوف تكفيه او مش عارف الله يلعن كذا. ايوه هاي طيب، اذا كنا بس الموضوع طب ده مش كده يقول الله يلعن بعيد. انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف، انا ما اعرف